ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت الدموع حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت الدموع